هنا القاهرة، نشيد يا شباب النيل يا خير البنين من نظم محمد هارون الحلو، موسيقى وغناء السيدة لوردا كاش. Bye. الحمد يا هيا تلالا تملأ الدنيا جمالا وجلالا شعلة الحمد يا هيا تلالا تملأ الدنيا جمالا وجلالا هي صوت يظهر عينا الناظرين خدش عن البذل أزال العريض كيف لا البذل للأحرار دين من يهن هان ومن كان الضليل هاب بالنصر وبالفوز المبين عالي الهامة والطاح الجبين الحقيد يا هيا تلالا تملأ الدنيا جمالا وجلالا شعلة الحقيد يا هيا تلالا تملأ الدنيا جمالا وجلالا هي صوت كلاما وفعالا وسند يبهر عينا الناظرين قد عن البذل أزال العريض كيف لا والبذل للأحرار دين من يهن هان ومن كان الضمين هذا بالنصر وبالفوز المبين كل من أغضى عن الحق وشاح لما لا تسرع عن مصر رواحا كل من أغضى عن الحق وشاح لما لا تسرع عن مصر رواحا وبيها والله قد حزت الفلاح وجنيت النصر آمالا في ساحة حيث أخلدت إلى ركن ركيب كل من أغضى عن الحق وساحة لما لا تسرع عن مصر رواحة كل من أغضى عن الحق وشاح لما لا تسرع عن مصر رواحا وبها والله قد حزت الفلاح وجنيت النصر آمالا في ساحة حيث أخلدت إلى ركن كم حرسنا الأرض فاهتزت نباتا كم حرسنا الأرض فاهتزت نباتا فغذوناكم وأسقينا فراتا كم حرسنا الأرض فاهتزت نباتا فغذوناكم وأسقينا فراتا اذكروا يوما تفرقتم شتاتا فمنحناكم من الأمن حياتا وبذلنا ما بذلنا مخلصين وبذلنا ما بذلنا مخلصين